باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها قال دو يدمل وانيدي التعري في الصلاة راني كراهة جوني يدم قال سلفو يعني يكو قرآن جاتي هلا كراهة أنا ورد حرم ذاتي دي الله هل نور سورة الإسراء كده كرمود فاهيوي كبائر جوي كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها فلاتي فانكار مكروها نكرمنا له لأنه وي كراهة التعري في الصلاة وغيرها جوني أنا قصده هنا لفظ قوار بأمر يجونك هنا معنى جديدك في الصلاة كوكا كان عندنا هرم وغيرها اتنامو نندو إن كان ينو بحتاده إن جنجي نتو دم الغسل تو أنا هرمي هنا بول إن كناده نوكو يمبه سو تيال رنون إن كالي اختلافو جي قد ديهن سو نت رتان سو جونكا أنا هوراكا هن نت رتان سو أمولي يمبه كاتاكو هجون هكو سيلي نون هن نت رتان يمبه جندوم وكا أنا واي بول إن كناده سو ناتي فا لوتو إن فا لين دوين جونكا يالو سو نت روانا ديفو أنا واي بول ناد ناوالا كم حال نون بتاده إن جنجي نتو دم اللور غلطو ko bukhari yehdo mudum de on e dum wanya so neddo teldo kanyum tan hono matala alli suruma uddi antan do e dum wanya ko wana dum ne do harmi den no wi e fi salati julde ghayriha itaramu sabi damal julde gonden dan wawa julde tawi o wana tadido hadathana mabr ibn al fadl qal hadathana rawh qal hadathana zakariya ibn ishaq hadathana amr ibn dinar qal sami'tu jabir ibn abdullah yuhaddith أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم شر ابن الملقين ودو أنتم أوداك توضيح توضيح جزء الخامس أو تنبون لأنه سند من فايوت بخاري بخاري دوي حدثنا مطر بن الفضل مطر بن الفضل المروزي جنتنيمو قال أوي حدثنا روح أوني روح بن عبادة التنسي حدثنا زكريا بن إسحاق أو مكنك حدثنا عمرو بن دينار جمحيانك قال أوي سمعت منني جابر بن عبد الله الأنصاري أوي أنني صحابة جبعت جابر بن عبد الله ويحدث أم جنتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم أجوني أوبئتي مرسل الصحابي ومرسل الصاحب وصل في الأصح مرسل الصاحب مرسل الصاحب كون مرسل الصاحب سو صحابا جو حالي هون واند دي تبي ولا عن زمان سو دي إسان غراء حالي دو جوني عن زمان جابر ولا نا ka jabir qissike dum dum yete mursal sahabaaji en dum joni dum yemtete imma wonani dum en nura sallallahu alaihi wasallam ma du onani dum e yoga e sahabaabe hawrube on do zaman donc adon won do jeyete amami ka al hafiz ibn hajar wi ko woni ko bangide ko hal do ko abbas u filli sey abbas filani ko dum biyum o ibn abbas hadith on o jati buri o do judde o yinura sallallahu alaihi wasallam kana latiki yanqulu o musottina معهم وندود اما بالحجاره كاجه للكعبه وندو سوركا سوركا بنو ماهته يا ميدي غيري سوكيل سوركا بنو لانه نلا صلى الله عليه وسلم وناتي جونكا غولو سوركا بهم اما كاجه وعليه ازاره تاد مار مكو دي انا مكو كانكو نلا صلى الله عليه وسلم ازار مكو انا مكو ازار تاد مار فقال له العباس عمه bappañu makko biete do abbas o wiimo ay o ka yali isakam neno donka on yemter do on zati isanim yabna akhi law halalta izaraka wondo a firti halalta wondo a firtino izaraka jimmere ma bisar tada mari yete izar ani tubaaji kewa on zaman bisay kambe buri hi wadde fa ja'altahu ala mankibayka ngadane do balaji ma didi de duna gaaya al hijarati kaaje de mana ngada do balaji made fa falo hakkune ma e kaaje de hono ko biyeten do jonka hono tekkere ko wada dun non fa ja'altahu hu laysa indak huna fa ja'altahu walakin oro matno oro wadda fa ja'altahu حكومتنا الأميرية السلطانية أولي جاتي أولي فجعلت الإزار أولي الكشمي هني فجعلته لو جواب لو أمويتا ستيو شرط ستيو لو شرط ينكتك جواب ولا ترد لو جعلت وند أودي إزارك تان ماري ماري لو حللت إزارك فجعلته نقعد على منكبيك دون الحجارة إن كدرا جونك لكان أسهل عليك ستيو يرتمني نونن أوكا حسن جنا جوابون قالوا أولي فحله نلاعو صلى الله عليه وسلم فيرتين فحلوه مقول من حدثه عن وايتي دوم جوني جابر حاليد ما كلام جابر او دتاي دوم مقول مود دون فحله فجعله او ودي على منكبه بلاج مكوليدي فسقط نين لا سامي مغشيا عليه نين افكر ودون مفكر جاغوتو دوم هوندي كود تي ياتا ياغيو won wiibe malaika zati hono jonka hono wadi monoma goddo kan latika fufa maru iya nela do yi aka ba'da zalika tegal dum o uryanam o bolo sallallahu alayhi wasallam wari riwa isma'il falam yata'arra ba'da zalika wada in li falam yata'arra ay joni ara andi kay fadde nela do sallallahu alayhi wasallam nele de kay boka joni hono ko nela do wadi ma yembiri ma goddum tay sarya waray tafon dum ka joni wa dal no reede kiten hay dun den no joni wadi gilan nala sallallahu alaihi wasallam on elak ko sabi su bukhari dal norito e ko wiide fa ma ru'iya ba'da zalika uryana ba'da zalika tagdum kan nani zamanu anaba gangal afami o hadithu holli jaka nala sallallahu alaihi wasallam gilan nelal waday huni fu ko lati ko fanko diri fu allah reni mo hen neka sarya waray sako wi e malaika jippike makko wi mo allah yi ngada dum na acca ka Allah zati deno o kanyum reni mo kanko nula sallallahu alaihi wasallam yasuma ko nelede hunde fuko lati ko fanko diri fu o yi o fihi nahyu an at-ta'arri bi hadratin nas ana an jayhem on jonka e hadede boldinede so yibbe arab wa sayati ma yata'allaqu sunnatu firu on en garan halde باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء قال ادم الكو حالته دي الصلاة في القميص جولد دي سايا برو دا سايا سايا اون جونكا كو جوغي داند جودي دي اني هوني دوتي قميص انا جولا جو والسراويل ما جولدي توبا سراويل او سي غبودي فاسي هادي غيلا ويري سروال يان سراويل جيمو وي سراويلات كا سروال دو ان وي توبا كا ويري سراويل او بودي سيروان كان بيسرع ونفرت ان واسفرت سراويل بهذا الجمع شبه مبتدا من المنع ويد فرتي دو بول دونك اون فرتي سبي دونك ساوي مفرد وانا جمع وتوباني توباني ونن توبا يل بامريل توبا بامرا تن شورو وهنا الاوراج دي ويتي توبان والقباء قباء yo kadule godde adami ko be ngata andani min ka ko ji'e mi hono wado be de dum do en fu yimbe iran en tan ngadum wayni kam hay so de jatti batte kambe tan ji qaba o yasaaji non de ran saay ka do wada ko jubi juude e yoga makka yara heddi ga yoga o wada hono disare bam dan so filtre da bangeji mani do te qaba to daane do ana e feedi ti do te qaba حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء أيوة الإمام البخاري وي سند من جونكا يا مكو رضي الله وي سليمان بن حرب جنتنيمو سليمان بن حرب بن أيوب حدثنا حماد بن زيد بن درهم ابن أبو إسماعيل أنا أيوب أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة عن محمد وني محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أوي قام رجل غرق أمك إلى النبي فادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله ولم ديم عن الصلاة إجولد في الثوب الواحد يكدون القوات غرقوا وإن ذاكروا عن واي تويد ابن مسعود سبي ابن مسعود كان كو أبي ابن كعب إلور أبي وي جولد يكدون القوات وانيا كدون القوات دي وين عندي سايما كابو جولد tay kan kan tuuba wala ton tuuba el pamrel wala ton goddum wala ton dulda say ka ton so ka yotti ibn mas'ud wi o wi dum den kaddule ana famdi joni ko kaddule ngodi ko ka jonkay dum woni den kaddule ana famdi de arani islam den no umar dari e minbar o wi al qawl ma qala ubay wi kono kadugal gota gal wanya ka fi ka walam ya ibn mas'ud du jekki day ko hali ko o jekki day sabi dum du jonka ana yi on so yiri wi ka fu yimbe kan yiri winde jon non say ngota ka kan hedeka o wi kan den non o wi no la sala sala juldi kadungal gotal kadungal gotal woni masalan sayama do jogi jonkan furke ma lobbo jotti ma hono sayaji gandur ma jonka disare ma wotere tan bamba filti jonka filti filti terde ma di fu hono ni yal dum ne no wa juldul dum na fa qala nula do wi awa kullukum yajidu thawbayn yalla goto mum fu an heba kaddul didin wana yibe fu kebra kaddul didin أي. ثم سأل رجل عمر تقلمون غوركو غوطو لم دي عمر يلا كدونا القواتل نواوي جولدو دمنا فقال عمر وي إذا وسع الله فأوسعو سؤال يريويني نجريوينون ومهلا يهجتا دي كنوارو يانا هجا قوانا هج يونو عمر هولي دي سو كدو لي نجريوي فو نيرو دوسا أنا جولة فو ينبين كنو خذوا زينتكم عند كل مسجد سؤال يريويني وفو نجريوينو دو لأنه جماع رجل عليه ثيابه gorko jamaa goni siqa o jonka hono maabi nonde ka jonka khabariyatun lafzan insa'iyatun maana an wayta du in jamaa rajulun alayhi thiyabahu jonka sunu do rentini e kaddule mum e mudum dum buri ngartu maana de in jamaa rajulun alayhi thiyabahu fa hasan jonka non du an way gasu den te hal non jonka maana shardi woni su do rentini ka dum buri ngartu de ka anni jula e ngarbin kin ki fa wodi ngam buri ngartu de salla rajulun fi izarin wa ridai joni madi maana am neddo jula e taada mare yowa mare woni jida hiji ko be ngatani yimbe ngodi fa joni no ngata ko disay ko ka dun kan heewi lele de aduno hande sai har menen yen heewi ta tuba ngata disay ta ngata set na jula taado wada yowa mare fi izarin wa qamis madu wadi taada mare saaya kada saaya taado wa izarin wa qaba ma taadiki wadi qaba hono sayi dum bidan nandi o fi sarawila warida ma du wada tuba yo do hen disare o e tuba yal tuba on zaman mabbe e de nura so tuba o de hadith haji o jangay so heba dum do afamina dum do izar wada sarawil hadisa an je hadisa ji umda be yal da sarawil on wodi zaman dum do kan ka hala wala be han sarawil tuba wodi zaman dum do zati mo sori tuba o du yo sorat ne ne wezin wa arje tuba no wodi sanne fi sarawila warida in tuba kany e yomare o fi sarawila o qamis madu sarawila o qamis ene ka do ko men ko tuba kany e saya o fi sarawila ma wada tuba o qaba qaba on jonka saya e kambi den o fi tubani ma wadi jonka tuba yel pamaren wa qaba in saya qaba o fi tubani ma tuba pamaro o qamis wadi saya hono dum قالوا يحسبهم رجك قال او في تبان ورداء ما ودي توب الفمرل ودي جونكا رداء كلما اي جونكا دوم جونكا هونو عمر هولي ني ندو هاني جولدو دي سو الله يروين سو جونكا الله يروين ندو فني دو يروين عمر جوني وانا حصر امير موبودو كو كو داري دارني دي كودي فناتي دو هوندي فوكو داري دي كودي فناتي دو اي توبا جونكا دولاكي من ني لانو هولي كا جولدي كادول دي كا بوري كادونغال غوتا من كدل لي ابن رجب ابن رجب اي وون وي بس سنن يبي نيري فو غاتا توبا جي نان اي بي اجوم حديث ان البخاري ومسلم اتنا من حديث ابن عباس حديث جابر نلا دو صلى الله عليه وسلم كان منيلو ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل وي كي جو تا دو ديسار كاسو رونكي ديسار ني فو توبا so woni kijjo wi akoy mo jota kay kabil khiyar wondude kasi kadule nula sallallahu alaihi wasallam ko boroto ko sa tefi ndiki kadule nula sallallahu alaihi wasallam zaati hon boroto ni dum sa jingi der shama'il be fu a faaman hono kadule nula mi worri ke pirtima goddum sa wadi dum ummaade yidde mo e nyemtinde makkere anay ka asul de kudde non de gana kudde sharyan keje non kudde jibilen keje non do tayana borni borni ko no tayana borne ko tan o wayilte dum taw ko ko tayna borni do arabe do no borni de no homo fu do woni do borno bornogal mungal tan goddum wala he so non a sini sina tifirda ko no ko sabe gilli makko dum moddira no wodi ma ka neddo gaddo kaddule ko wana den yata ke wadi bidade kudde ka wana kudde sarya non e kudde jibila tabi iyano gaddo kaddungal gongal so la kaddungal kertudingal heferbe de so la kaddungal kertudingal heferbe nan ay yenni re sabe gal kaddungal nyemmini hefer so na dum ko ngardi gal li hono fu leedi mun do kaddule de won don do dan waawi wadde goddum fu wala he mushkila fu wala he torro fu wala he yata ke fi wanya mana goddum sabi de kudde wana kudde sarya kejo non kudde jibilan kejo non ay so na ko no do hadi hande hono dasudi saaya ko nandi mu حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرمس ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يعني حديث مبيدا عن البخاري ومسلم تلامه Bukhari hadis ibnu ana sanadu men yaade bukhari wa annati yani ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam mithla wa bi hadathana asim ibn ali ibn ali ibn asim al wasiti hadathana ibn abi dhib masmu ibn abi dhib muhammad ibn abd alrahman ibn abi dhib an zuhri muhammad ibn muslim an salim ibn abdullah ibn umar عن ابن عمر وفي اللي يدي أبيك قال أوي سأل رجل كره قرر لم لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم لك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوي أفهمي أوي يتفاء التفسيرية سؤال أوني وني فقال أنا ما يلبس المحرم هدوم كرميني لو برنته عيو نوان نوكو برنته أنا هيو برنته كو فهم نرى دهال نمو كفهم لك فقال نرى أوي لا يلبس القميص وبرنته كسايا ana gasadu la yalbasi alqamis donc ya yalbasu wa ta jazma fati wa barn hono matnu dum bawadi subani yo wadi wana subani yo jogi da la yalbasu wa barnata ko khabariyatu lafzan insha'iyatu ma'na la yalbasi fati wa barn ja teniga ya alqamis saaya wala sarawila wana tuba wala burnus hunde fuko jonka kaddugal gal tawete jonka hono hore nde ana sindi wiete burnus ya burnus wana ko horne woni hen wala thawban wana kaddugal massahu za'faran wala wars za'faran e wars ko hidi wardu noni rondo jini wars yo fungo olo non anto yamanto engol nyobbire ngo bogire kaddule wiete wars faman lam yajidin na'laini kalamo hebay pade didi so a harmini ki a hebay pade fal yalbasil khuffayn yu'barnu kufan wajid ka so borniki de wal yaqta'huma yu'tajude hatta yakuna fadilatu asfal al ka'bayn li gite koyde wa an nafi an ibn umar an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fi liki nafi ibn umar dum mithlu yuru hadith bukhari wa ran ayo jati an nafi o joni an nafi en joni wana an az-zuhri كما قال ابن حجر قال البرماني في التعليق وانا جون وانا تعليق انني اها ذاتي اها فتميلا هون تعليق نني وانا جوني ظاهر وسايي ميلا هون تعليق وانا ني وان يابي دوم جاتي هون كرماني او دوم جوغي دوم دونك اي هون ان زهري دو عطفا ميم دو ان زهري دو عطفا تعليق من البخاري يحتمل ان يكون عطفا على صالح اي يقول يحتمل كو دون كو حافظ يو وزعم الكرماني ان قوله عن نافع تعليق من البخاري وقد قدمنا ان التجويزات العقليه لا يليق استعمالها في الامور النقليه امور النقليه تجويز عن غسني تن غير فيا فاندكوني صواب مكو دون سن حافظ هنا هنا حافظ من اي نعم اقدم من الحافظ صحيح صحيح ماذا باب ما يستر من العورة سوتري بن نكر هاجوني هودون كو سورتي يا العورة اي خارج الصلاة دونك سيلا جولد باب ما يستر من العورة ما يستر كو ان سورة من العورة يا العورة ما يستر خارج الصلاة وظاهر ان من تصرف المصنف انه يرى ان الواجب ستر السوءتين فقط يوني علماء ان نجي خلاف هودون ياتي العورة joni al awra do le julde kimi al awra sella julde dum do joni e kadalika yo kudde no jonka hono lurradi hudo won dum ay bukhari kani ana jeya hono yarobe al awra jonka hono sawataini panka hono pankare didi yide de tan ko yidi fo na al awra don jonka famili an honi jati won jonka dum joni haddu ko wiete jonka hono al awra ko jati dum woni ko lurra hakkunde ulama en konguli ana hen e ابن المنذر ويلي الأوسط وي لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر ويلوك اللورة قبل والدبر أو ياسم وي تشغن قلق جنون جمهور علماء إنكافوك جهد ومورون دي هنو وارت ودو دي حديث هاجي على عورة غوركو هكون دي ودو كن يكوبي نفهمي؟ dum woni afamina hono ko ben do jihi mi jogi hadisa goto jati Umar Ali Abu Dawud e Darqutni ko nan jemu e gorko an hen wi e Sawar ibn Dawud kanko o Hasan al hadith idha lam yukhalaf hafizu yi musaddiq lahu awham kanko Sawar ibn Dawud Sawar ibn Dawud jon non o wadi ittirab hadisa o ittirab anay makko fami hadisa o ittirab anay makko nan hadi haqiqa hadithun jumhur jogi o elana imun dum wonde idha zawaja ahadukum khadimahu abdahu aw ajirahu fala yanzur ma duna surati fawqa rukbah manako darte enta fa inna ma tahta surati ila rukbati min awrati tahta surati ila rukbah ay tagal mudum hadisaje dum do de ngaran halde donc hadisaje fakhir de bukhari wala wadude donc ko woni lawol bukhari ngol ko jenta fa don kharije o wi hadathana qutaybah ibn sa'id قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء فأجوني سند من يادي أنا باب ما يستر من العورة ما يستر دو انغاسا ما يستر ما يستر او فانغاسا فنو القصب اللاني هو حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال هو حدثنا الليث بن سعد الامام عن ابن شهاب منانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود غوتو الفقهاء السبع عن ابي سعيد الخدري انه قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا رهدي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء فيلتوكي عن اشتمال فيلتوال الصماء فيلتوال بحول ايو جواني هدو يتي اشتمال الصماء لغة كواب انا جوجي كو كاليها اصل اللغة رنه فقها ويندو انا جيكو كاليها لغن كو بكاني بي صماء وانا هون دونك صماء وانا مؤنث صم كو فهيدي مي دو وني دو ماكدو غانغال دي فيلتني غال تردي مود تاي في جونغو غو يالتا ولا فو دا يالتي مي دو وني صماء ايو دو لو كو بي مثلا جوني تاي هون كدو غال هون ديساري اما فيلتا تردي ما دي بوتاي يالتي جونغو مانكو جونغو امي ليتو فيتنا تردي ما دي فو نور الله صلى الله عليه وسلم kambe lo ko be mbi dum woni ma da istima o samma ko sabi kambe istiqaqo be jeewi be mbi ko sabi so ya samma de li annahu yasuddu al manafid kullaha ay kiru de defu de jungo yeltir de fu uddiki lati ko honno ko wiyete as-sakhratu samma tefate fare fare dum wonde cekul fu wala e mutu ni kambe ka e ma ni ay wa sa hunci jungo ma dudu ndu so wala ko leso wala o rayal tam fuqahaa en benon wana ni maniri fuqahaa en bide ko woni istimalu samay de neddo filto kaddu ngangal de amta bangi goto o hunca ga balaji munka donc farji mun yalta bama kaddu ngal de sa bam kaddu ngal gotal non de sa hunci bangi goto o wana donc al awra neddo yalta ni fuqahaa en be kambi dum yidun madam joni so en jehi tafsiru ahlul lugha en oni dum lato ko wanyani wana ko harmi ko dum wayra de fati a hasin gin e yaltinde jungo bango so non kay yaltinde so wadde ne torra so en jehi tafsiru fuqaha o yonon dum kay dum harmi so mi de ka al awra neddo hunci tof ha joni so en nati hon leedete hadisa de deete fiqhi de lugare wari ton lugan ko be pacitirini ni e fuqaha o fiqhi ko be pacitirini ni tay fiqhi ko be du jonkay muta makkine ni lugha fu ko fiqhi ko be ko dum jitinte ibn rajab al-hanbali wa wile sharh makko tagal hal tafsir fuqaha yano wa haliku abu ubayd halih al-qasim ibn sallam wa huwa hadha alladhi qalahu abu ubayd fi taqdim tafsir al-fuqaha ala tafsir ahli al-lughati hasan jiddan sabi abu ubayd al-fuqaha wa a'lamu bit-ta'wil fi hadha wa dhalika asahhu ma'nan fi al-kalam wa huwa fuqaha in fiqhi ko buri andude mana de kudde o wi dum ana ngardi sanne ko wi ne jiida le dewti fiqhi e bini pakitira hunde mani fami ka don jonka fuqaha en yude jonka hono sahabaabe warde tabi'ina en warde tabi'i tabi'ina de ayi hono lugan ko be pakitiri ko lutti dum fu anda ko fiqhi ko be ko buri ko sabi de fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yatakallamu bi kalam min kalam al arab yasta'miluhu fi ma'na huwa akhas min isti'mal al arab aw a'mu min sabi de nura na hala hala sallallahu alaihi wasallam tawe joni ko ara e murata ko ko hala makko ka buri hertade gilla e ko ara e murata ko ma hala ka buri hubude wa yatalaqqa dhalika an muhammalatu shari'atihi min as-sahaba yemtu be sariya makko ka sahaba be yemtu dum yude nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yatalaqqahu anhum at-tabi'un tabi'in ko be ngara yemtu dum sal so mbi joni tafsir sahabi o buri jonka hono yanude gila e jonka tafsir lughawi wa yatalaqqahu anhu a'immatul ulama'i ho beedu hono abu hanifa en maliki en shafi'i en ahmad en layth en sufyan en yemtu dum mabbe الذين تلقوا العلم عمن قبلهم ولا يجوز الاعراض عن ذلك نمن سني تفسير او وردي ني تو صحابه ييتو تابعين ان ائمه ام بي نانغي دوم وردي غساتا ندو او نوي اون تفسير فس فس فس والاعتماد على تفسير من على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغه العرب غساتا اما دوم او تان تان تان لغه دوم هولي هاي ديوتي حديثه دي ديوتي فقهي دي جون سو لغه عربي ما هيفو mbir foda e defte pacci toroje masala joni lugari yendi ma le bukhari muslim mbir foda e masharik al anwar al qadiyat ma mabali' ibn qurqul hononi ma lugari yendi ma jonka le sunan abi dawud e ko nandi mudum iyawa jonka hono dewte hadisa pacci toje e dewte lugari pacci toje hadisa hono an nihayat ibn al athir wa ibn al athir al ana a'la wa laqad lakhastuhu ma za wa tu'ad musyud ibn dum ko buri joni e wide ayir foto jonka le qamus en jonka e konen di mudum wondude lisan kay lisan ka an sin lisan arab kay an sin wodude ko le ni haye ko fu ko wadda nafsu hadith o jati ghaliban kan ko ka kam dum ba fa dum bus wida ayir foto jonka muhakkam ibn sida al mukhassas ibn sida en muhakkam konen di mudum ha fami ni al muhakkam ibn sida en jonka tahzib lil azhari konen di mudum en yurfade defte dum do di buri anani ana de hun o yi wa hada amrun muhimmun jiddan o yi dum na himira sanne de sina tawr da lughaji fakki taw yulum na su lughaji fiqhi de no hono al misbah al munir e ngordi tawr da hono de wa man ahmalahu waqa'a fi tahrif kathir min nusus as sunnah wa hamalaha ala ghayri mahamilha o yi jebir dum sa anka lughar de wembi male hadisare fu ngada ne kam fa yon ka wadda de telati de kewde khada uji bondi hono munjidi ne ko nande mun en jewra ngada dum do wa man ahmala jeebido ko wiya dum ko waqa yanan fi tahrifin e waylitingol kathirin kengol min nusus sunna e nasiji sunna wa hamalaha ala ghayri mahamilha yam tan dum ko wana dum han jebte do wallahu muwaffiq de huni gasno de hakilana usas balib ilmu sunnanno jango hadisa non han tawrede hon defte ko wana hon mu'jamuji amuji de mu'jamuji ran tawrede mu'jamuji khassuji de aya o woni jonka e ihtimalu samma ni woni hono ko buri yarmude maana makko ko fuqaha en bembi ko wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbin wahid ne ba wada tuka ko e kaddugal gotal laysa ala farjihi minhu shay tay hunde fu wala e farji makko ay magga ko wete ihtibaa'u de arabe ko buri heewde baadi en ko non hebata kokol ma goddo baaro dal neddo joodo tam am hono kaddugal de habay tagal mu ngawar habay copy mu ngadartina wala habay koyde mu ngadartina koyde ay wakatiji feeso dum wala hen fe bi'a ihtibaa'u ayyo feeso dum wala hen fe bi'a ihtibaa'u ihtibaa'u kaddugal goto tuuba wala leeto tuuba wala leeto kaddugal jippinak non ka ala oral tan mami den dum fu joni holli daga ta ko ala oral tan حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وكان شرما أعطوه قبيصة بن عقبة قالوا وي حدثنا سفيان سفيان هو ني بيلوتو دي ابو الزناد سفيان الثوري الثوري بيلوتو ابو الزناد ثوري وندوك عن ابي الزناد عند عبد الله بن زكوان عن الاعرج اعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر قالوا وي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نلادو حدي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين تشوجي دي to guji di wonde ani limas yo masdar hudum limas masdar hudum ah fi'al yo masdar hudum ah fi'al masdar hudum ah lifa'al laj'al fi'ala naw mufa'alatan ah lifa'al alfi'al wal mufa'ala do lamasa ayo an yabai al mulamasati no yete lamasat ni ni limas du sabi dum fi'al dum do fu anu yano yo fami o wi na rasul sallallahu alaihi wasallam hadi jonka e cogguji di coggu goto o woni jonka alimas o wiete mulamasa mulamasa ni won pacitirbe dum de hono shafi'i en kaddungal anni tayengal taggingal hono kaddule jonka hono kolirte hande neddo wara soda sa sodi jonka annabi atayi wana hono ko jidda ko wono ma tayi hen ayibe tay awa wartirto tay jonka sa memmi tan tilki mi memmi non hon kagasi dum hadama so yon dum ngaratam ay so yama hande dum jogi al musaq awari joni ciodo kaddule temedere masala sina itade fuule kol ngeltinaade yewa dum joni so tay wana ciodo waddan al musaq maw sar soro du kazalika yalla hono watte dum joni an newino sa ciotto kaddule tan ayetna ngota sa ngota so tay di fuudi si di noné goto so di ngara noné goto ngara jonka hono noné ji sappo no ayetnan e heka fu noné goto ngara bila so do wari wi ana haaje hono kasaaya ada wa wiide mo anni ko koli do ko fu yo kasaaya so dan so nabi so won ko tayi wana non wordi fo walti ka joni ka on an kasaa mi tan cuggu yeni no wa rasul sallam hadi do fami jonka neddo hono dum toni ko ta'wil shafi woni mema tayi afirta waju goddo joga yu hu tayi ne memda fu cuggu yeni an kam min kan jungo ma yeni dum fa yati mi jonka sodan de sabi dum jonka hono gararu non ma ta'liqu non wan nibal o do e masdar nabada munabadata munabada du hono jonka no safi fakitir dum de hono jonka so wedi neddo wedi ke ma hunde tan andi a sodan tawi jonka jeway o bami ma du jonka hono masalan joni dum fakitiram ko de fa heewi dum babul bu yuito dum warta wadede jonka batte ko haali ko don batte hono ihti dum do otan wadde hono borno gangal awi gal ka an yastabila samaa am warta halde hala murata no waddir do hadith o so dum ko babu bayyuto dum warta halde masala juwen kudi anni do on soode ujunere on soode united on soode united min ni bama joni hayre so mi wediki ko yani mum fu soode united so ko united ko bama united so ko ujunere ko mi soode united di so ko united ko soode united dum garar be o tuggu daga ta ko no wa an yastamila samaa an filto asmaa ajonka hon filto ki pay don jonka wa an yahtabi ar-rajulu naddu tuko fi thawbin wahidin kadungal gotal sabi dum yaltinan al-awra mud so tuba wala hen fufati jonka dentina juude made ngara jonka nanga koyde made dartina koyde de tay kadungal jippaki dum al-awra yaltan dum holli jonka hono yaltugol awra gongol wana dagi ngol han dezi هيدو جون او مطلق من عندي وان يحتبي الرجل في ثوب واحد حديث ابن نورو دون حديث ابو سعيد الخدري وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وحمل مطلق على مقيد اولى من دونك او دو جوني مطلق يمتد مقيد وانا هون ودي توكا كو اوتن سو توكا كو اون كو نيدو جيبيني فا جونكا وان فرج منو سوري كده ودي نونو باسي ولا هنا فامي حالك حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي عن ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين يوم النحر تؤذن بمنى الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليا فامره ان يؤذن ببراءه قال ابو هريره فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان سند من كسي فايها الامام البخاري وي حدثنا اسحاق اسحاق اوروجوني يلا اسحاق بن راهوي امام اندادو اوننا نا اسحاق بن منصور تبي كوسابي دي بفوي بيلو يودي يعقوب بن ابراهيم بفودو بمودي باب امام البخاري فهمي حافظ بن حجر نون كان مكاوي ابن راهوي اون سبي اووي نسخه مكو طريق ابو ذر اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم يعني اسحاق بن راهوي قال اووي حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم بن سعد وثاني عبد الرحمن بن عوف اووي عليه السلام ورحمه الله حدثنا ابن اخي ابن شهاب اوني محمد بن عبد الله ابن اخي ابن شهاب اوني محمد بن مسلم انا عمه وفيلك يودي بفاني مكو مكن يوم محمد بن مسلم بن شهاب قال بفاني اووي دوني ابن شهاب اخبرني حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف تابعينك ان ابا هريره رضي الله عنه قال اووي بعثني ابو بكر ابو بكر نانا ابو بكر نيليكم في تلك الحجه اون هيج التي حج ابو بكر بالناس قبل يوني رانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتاني جتو برد هجره ني وندي اوديت مكه هتاني جتو برد هجره ني وندي مكه اوديت تي هيج وارا اينو دي اسلام تف ين هتاني او ودي امير مكه غوركو نبي عتاب بن اسيد اون يلينتنا خبار ون هتاني جتو برد hitane jeena berde de tawi hefer men heddi e warde yimbe ana tarto du den so ana bango sur kaaba sa hebay lukoto do ba kaddungal fu kaddungal ngal gore dangal e ngal kaddungal ngal lutuda e mun Allah a jabata won ngorade ngal itan hay rewbe so hebay kaddude a ca fa jamma ja tarto kaddo ana bango o fa hisoto be ngal no makka hay dum nula sallallahu alaihi wasallam neli be be jaha dum hado ye dum hada hitane jeena berde de kefero foti warkasi ne dum fa tarto so wango sudu kaaba hitaande sappo ɓernde nde nulaɗo sallah sallam wari hijji o hijji sappo ɓernde sappo e goɗɗo ɓernde naati haram mini haram almawludu nulaɗo sallah sallam maayi ndenno fi mo azinina ewnotoɓe mana de rahdu yo azin jama waɗaɓe yahoɓe ewnoyade e micro ji wala jama jonkanatoɓe yimɓe ana ewno yewman nahri ñande boroyende ɗum woni ñande layyande no azinu min ewnoɓe mina alla ya hujja bada alami mushrik مشرك فو هجرة تقال هكسي مشرك فنا تمك ولا يطوف بالبيت عريان نقل دوما ترد بولي فو وانغتا كسور كابن كسي حميد بن عبد الرحمن وي ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا نلا أجوكني علي أردف وني هرنيني معنا أجوكني علي تقال كو أبو بكر يهكو فأمره يمرم أن يؤذن ببراءة ينبع جنجا جنكا سورة براءة بامينا او هولاتا جونكا بارينه دي هيفر اجون ادي ابو بكر ايوه من علي هو وني جونكا حكمه خيرتي نيدي علي يك ها لا نورا نيلي ابو بكر ابو بكر كاني ولي ابو هريره ني اونو توبي نورا ابو بكر ني يوني هو وني حكمه نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيلي ابو بكر tegal mo ni ali o wi ali jati woni ewnotodo ko don jonka hikma majju sabi an wara e yoga e riwayaaji goddi abubakar lamdi yalla tanum bortana bortaka ko woni manamunde wana al aadi wonno hakkunde islamiyen be heferbe bara'atu ne garɗo fa jawta al ahdi denno arabe ne al ahdi mun ko woni hono donka hono e hono nesu mabbe de so yimbe nangidi al ahdi so al ahdi ona jawte so wana an nangida o masur babaji ma do way denno ali ne bi bafa nuna sallallahu alaihi wasallam usur babaji nuna sallallahu alaihi wasallam do woni manda hono nabede ali je Abu Bakr ene heddi kanyoni horejo hajjo ka ali wada makanyoni ewnotodo jaga jangude barato baratu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen fi safa fil ardi 14 ashhur ayat qala Abu Hurairah rawi fa adhana ma'ana ali ewnodi amin fi ahli mina yawm an-nahr yande borayande Allah yuhajja ba'da al-aami mushrik wa la yatufu bil bayt 'uriyan o yi donc ay kefer fu hiccata tagal hikka wala yaduhu bil bayt uriya ne do wangata ko sudu kam do terde bodde won dun do ko e dar sun jetti do sey ngare dum do seyata ko joni hadisa nani won kala en ko bukhari moyi mo hadisa ibnu umar mo wi la yalbasu al-qamis wala sarawila ko wadira defa holla en waawi julde nga feti saye tuba manana waawi taada de wara dum ko karmini do wi am wara non dum wadira no hadisa nan nasitan zakira ko manana afani ne jonkani babu salati bi ghairi rida en jengino betat non babu aqdi al-izari ala al-qafa ne otay disar tata mar ne tanon tay yo mare wala ka bamande jonka habbaga tay ene juuti de so juuti jonka habbaga hojjudu munka dum en kayno betade ay dum jonka o waddanta dum do goddo kessi o wi hadathana abdul aziz ibn abdullah qala hadathani ibn abi al mawali an muhammad ibn al munkadir qala dakhaltu ala jabir ibn abdullah wa huwa yusalli fi thawbin multahifan bihi wa ridaa'uhu mawdu' فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هكذا ها؟ أي نعم قرناه من قبل صحيح وي سند من ياد بخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ونجونك هنا الشيخ مكو الأويسي on do wi hadathana ibn abi al-mawali abdurrahman wati am muhammad ibn al-munkadir qala wi dakhaltu minati ala jabir ibn abdullah wa huwa yusalli wa mujula fi thawbin kadungal gwat multahifan bihi wa mufilti kadungal walidahu hula mari makko hono disare makko dowde mawdu'un yu wallinade ala al-ardi aw ala al-mishjab dowde mishjab wona ko kadle ko tinete mudun ko falamma sarafa li uthiratina julde makko ne qulna min bi ya aba abdullah تصلي ورداؤك موضوع اني جولا كدغال ماغال نني لن قالوا وي نعم صلي مي جولا كو احببت مي موي ان يراني الجهال مثلكم فجاهلي ان هنم من ياك جاهل ثم جاتي صفه للجهال بعد ما لا تد كان غودي مغا مثل كان مثل جون لا تتعرف بالاضافه انه وهي وإن كان لا تتعرف بالإضافة فالموصول وهو الجهال قريب من النكرة لأن اللام فيه للجنس أفهم يا لك ويدي الجهال مثلكم وأنا وإلا تنعتمك على أن مثل إنجون متوغل في النكرة كا الجهال أدو دارني ونكرة مم أي إنجونين يدن بي الجمل بعد المعارف أحوال سأولي جونك بعد النكرات وصفات جوني معرفة ناتي دهن نكران كمثل الحمار يحمل أصفارا يحمل جملة أنا وإذا رسفا سبي الحمار أنا إيهن كان كهن نكران وآية لهم الليل نسلخ جملة نسلخ من النهار أي هنوني لأن الجهل ودو أنا قوت ميران أو إيهن نكران مثل أنا وإذا رسفا مكو أفهمي هل كفو لا تتوي مثلكم يا رب او يرايتم يي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي انا جولدا كذا هنوني فاندي ودو هولي جوني نيدو سو جوم اندال سو تويدي هودي انا وودي كا تي سو تانا مايري بوري وودو دي تاغال اني تاغي فو جوم اندال نا هاني دايدي ني وادي فا ييمبي جي ادي لامدو او سو جوم اندال كا سو ودي هودي ني لامدت جوم اندال واتا هودي سو يينيدي hono ji a jom andal do hunde jaha min kam yi jom andal wana non jom andal so ifu lamde wa salatu lam yede so jom andal ko mo wor ngar da ngar da so ngar do hobba ngi dum an woni nela no woyi wadde dum sallallahu alaihi wasallam sunan wodo dum to wana waji dum ko yida ni non jom andal na hani wadde de do kudde wakati ko wari dum so dum ko am andika o bama disare de o taado bama wonde de o yowo dum buri kan ko wadi babu ma yuzkaru fil fakhidh ko halete fil fakhidh e busal ko bukhari di wadde do de hala busal yalla busal yo al awra nawana o ikhtilaf yo ikhtilaf mawdusan busal yalla yo al awra neddo nawana yoni so lenyol ni wi a fakhdh so dum bo so busal udu o du ye fakhdh ko passé hadi anan ci ikhtilaf anan dum hakunde moy baabi dum do ko yidi bangina men وي باب ما يذكر في الفخذ ما لدي حكم الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عرض هديه فما اصطلاح البخاري او جون فخذ بوسا تفسير فخذ اون غارت ودن فخذ تفسير اللغه كيجي اون فخذ فخذ سيا ما فخذ بكسر الخائن ام كعضو سيا ما فخذ ام لينون ويروى عن ابن عباس جه بخاري في الله حديث جوني تكوي او ودي حديث ضعيف ويروى عن في الله كو حديث بيته البخاري يسني دي حديث البخاري ودي صلاه محدثنا فلان عن فلان بخاري نود مساله دي او صفو حديث ودي هنا ضعيف او يتاك البخاري يسني دوم او مجي سند مكو اني سندو kaso waddirino samad makko o dafu anen fu yete bukhari yefni hadisa tawon o worti sabbi makko joni ko selli ko dum o waram waddude nenno joni ko lu'i ko so yidi banginde loore mum o sapporo mani en filliki dum ko jabata yaltinde hadisa o de fam so yaltinde hadisa o fulato jonka hon o waddi wolere wetere makko di ka do joni wana hal hadisa o wonti hala sabbi o andi bukhari ne deftere fiqhi non de deftere hadisa non wana nenno wi o yurwa ana fille an ibn abbas wa jarhad ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخذ عور ويروى هو اللي لكل ضعيف جنون ويروى أنا في اللي عن ابن عباس أي ويسني من أيسني وكان أبو بخاري ويسني طالب مكو ويسني مدون ترمزي أبو يحيى القتات أنا أبو يحيى القتات ني وضعيف نو ولولي رو صوري مكو فهمي إني مكو نانا نور راه نو يت دينار قولي لولو لهنك o filli ki do il fayle kitab ay haro hajun bukhari wadi o haditha jarhad du anahin jarhad ibn abdullah ibn razah on du haditha mudum wadi dum o haditha o mawsul enoku malik fa muwatta tirmizi wi mo tahsin mo hasan ابن حبان حبان سلنيم كبخاري نون لونيم لي دوتر من تاريخته فاهم بخاري لونيم لي تاريخ نوت كسابي ده اضطراب انا اسند اضطراب يعني جوني وهو لتوهين الحديث موجب حديث حافظ هالي تتمك لتغلق التعليق وحديث لك ذلك ضعيف حديث محمد بن جحش قنط محمد بن جحش ده محمد بن عبد الله بن جحش ودم بتفادي امامي عبدك ذاتي وصحاباتي فاهمي دوني عبد الله بن جحش لانه عبدك جوني وبندي غوركو زينب بنت جحش ام المؤمنين زينب بنت جحش يو عمر نو غوغي كون محمد بي عبد جوني و فامر زمان نولا صلى الله عليه وسلم كونكو ريني نولا ذاتي يا حديث مكو احمد مصنف دون بخاري لي تاريخ تو حاكم المستدرك فوغدي مو جونكا هونو وصل hadiso de o yunus sallallahu alaihi wasallam betiki am marra nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu nula do sallallahu alaihi wasallam betiki mi do wondi e makko e gorko o busi munde ana yalti ma'mar nula do yima ya ma'mar ghatti alayka fakhidhayka uddu busi made fa innal fakhidhayni awra ay rijalu embe rijalu sahih ka rijalu sahih tan wa sallallahu alaihi wasallam sona e abu kathir hafiz bi kam hebay fu bi do hono jonka hono jaadiral ma لأنه اللي ده هذي سايتر فرد ضعيف هذي سايتر فرد ضعيف فاهم؟ أوه وقال أنس وهذي سو ورم ودهم وصلوا أنس ورايم بيبوسن على اللورة أوه أنس نون وي حصر النبي ويأين حصر دي حصر نلاد هنكتي صلى الله عليه وسلم عن فخذه ابو سلمور دينو نلاد هنكتي ابو سلمور اني انجنجينو دونك اي حديث اجي بيت نودي هون نلاد صلى الله عليه وسلم حديث جابر وانا او نلاد صلى الله عليه وسلم فما رؤيا بعد ذلك عريان وهي اكا تغال مودوم دونك او عريان هنكتي ابو سلمور كن هنكتي ذاتي ويكا وحديث انس اسند حديث انس او بوري سند مودو بوري يانو دي donc bukhari wala yaltindi hadith amna so o buy jogade sen bi do no sal sen yaltini busal mum jon non wa hadith jarhad bi jarhadin ahwat ka hadith jarhad bi do busal sure udde ana jeyal awra o dum buri siltade non ay oni ra'yu khilafi non don durde lural kon durde lural de anda dum yo aslu mawdo e usul ulamawi mas'ala ji didi ga so mas'ala didi ngari joni tawe o dalili mudum buri selude ka auto goddo kanyum buri jonka hono e hulbinade jonka hono wada auto sabe jonka hono durde nuranka on rayu khilaf ayi figa maliken ko be gajoni wana jangude bismillahir rahmanir rahim julde ana wani woni yeho be maliken ko be hey durde nurangal dum sabi yoga wi dum wajibi yoga wi dum dum yoga wi dum sunna sey goto ye dum harmi o wi dum wajibi jatti nenno sa wadi ka aduni lural do wadi fudulde ma de bonay kay konguli difu hono ni woni jonka hono durde lural nenno bukhari wi e hadith anas o asnad wa hadithu jarhad o ahwad o buri filtade hatta yakhruj fa ne dan kay yalta min ikhtilafi lural ma hono ma sefe mo to yakhruj hatta nakhruja wadi hatta yukhraj duwati hatta nukhraj fa min jalta fa yukh fa yalti lurra sabi sa joni asuri dum joni yalti lurra be bi al awra busal ana jeh be bi busal wala al awra hay sa suri jonka hono busal mangal ande yalti lurra ngam jonka wibe busal wala awra sa juli a cuddi tin busal ma julde ma bulti wibe la dum wana al awra um bonay nenno hay wibe joni dum wana awra be sa suddi ka dum buri nenno joni durde lurangal buri dum bukhari ko sa so durde ngal dum buri de hadisa je de o waddi be tetti o hadisa goddo anen ko wana on jatti hadisa ali kari fu da da'ifu jam yewde hono da'afu majji o wana da'afu cettudo fa sanne nenno so ifu de kawri fu de bayi wadde inji bar ana wawi hebbitade dum don kan nenno hulbini dum to so jeewi ka kanko bukhari ka ko yeyi do munni hono al awra hono mughallaza o ka tengi hono awra dum do hono busal wala al awra kan ka don woni hakile makko o ka o wi durde lurangal buri fami o muni wadda hono dalilaji ko hollata ko yihi dum se ngeddi hal makko fa timmi fu ele mbawi don ka hono halde ko ulama o yimbi hen ko ne so dum ka e durtare ka ana ana moddi de durtare so yimbi lurgi dum wona moddina modda da ma yiri bu ko ila ma layri bu ndofa hono jonka hono ko lurra hen ko dum moddi de sina tay dum to dalil mu ni dalil lurdo fi وقال ابو موسى وي ابو موسى الاشعري وي حديث البخاري نواد متمنى قبر وي غض النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ادي ركبتي كفي من ديدي حين دخل عثمان دي عثمان نار نود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جودي نوكو ديام كفي مكو دي ما وونكو جاي كفي دي دونك يالتندي عثمان ناتندي دونك سوجيتو وقال زيد بن ثابت زيد بن ثابت يكسي فو بخاري ان هولا جونكا هونو كو هولاتا فخذ وانا انزل الله على رسوله الله جيبني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يستوي القاعد من المؤمنين غير اولي الضرر وجيبانوتي سوتي اورو انا ابن مكتوم سوين نانو مين ووم بين سو اي او جونكا جيبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتي جيبوتا ران لا سو وحي انا جيبو اي ماكو نو نيالومو فوتي بوبودي فو اي ان هونو مولي كوبو انا جورو اي ماكو كان كون رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نلقي عليك قولا ثقيلا دنو اي زيد نكني وني بيندنو مو زيد بن ثابت اون كاتب الوحي او وي انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال جبني نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي بصل نولا على فخذي اندو بصل فثقلت قال تدي ما انا بصل قال تدي علي يدوم حتى خفت فاكلمي ان ترد فخذي رفتي بصل انغال هل كل فتي بصل انغال هل جاتي كل فتي قال هل أن ترد أن ترد فتي أوله وضم الراء ويجوز عكسه يلي فارق أساني ha joni arandi ko dalnori dum ko holata jonka hono fakhizu wana awra busal nula sallallahu alaihi wasallam gal jonka hono mimmi busal makko ha joni an wayta ha il wala tay heddo de wala do non tasrih wala hen e ko sabi de bukhari ka jew aslu aslu ka jonka tay so fakhizu inda tay dum do wala ka wana dum tan ngaran beedude halde hen hadith garowo sa Allah jeddi ko beeda tay hen famu men حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها هلاها قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع الصبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من الصبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذ جارية من الصبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبصر نطعن فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسم قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سند مير انجونكا فايهتو الإمام البخاري رحمه الله ووي حدثنا يعقوب ووي يعقوب بن إبراهيم ووين يعقوب بن إبراهيم الدورقي ووجمتني يعقوب حدثنا إسماعيل بن علية عنده يدعي أنهم إسماعيل بن إبراهيم علية يؤني فنه حدثنا عبد العزيز بن الصهيب وجنتني من عن أنس يقول أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر وأوري خيبر خيبر هي تالي جعب برد هجرة جعب برد سفر الحديبية وجه ونقارون تمي فجعب برد جناتي وجه فصلينا عندها من جول تون صلاة الغداة جول بيت جاك هو اللي أنا بي صلاة الصبح أنا بي صلاة الفجر صلاة الغداة ودوانياك هو بي دوانياك دوانياك إلو في أنه صلاة الغداة جول إنك جول بيت أمين وكاد من جول تون صلاة الغداة خلافا لمن كريه قلت هنا بيض فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم نلا ودي بغلس النمر إني لا جول أجل النبين faareo be juldane makko njalta sawri mun en tata dum do galas ngi nimbe farakiba nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam annabaji allah o waddi do julno betende warakiba abu talha ta waddi wa ana min radifu abi talha mi do horngi tiagal abu talha kanko anas wiino abu talha ne kanyum moy gori inni ko fa ajra nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam nula do donni fi zuqaq khaybar li buli khaybar zuqaqun bulli ngin so dum turuq tariquka joni ma yuaddi ila shay'in dun asl lughar ne kan asl lughar so yam tariqu fu han lawol jottino wol li ngin ko so dadni nati jonga li ngin di wi zuqaq zuqaq fi zuqaq khaybar nula do heddi ana donna puccu nguli boli khaybarati daga donde puccu ana hala jonga so hasin ginam ele wolde ko nandi mun daga dum itata hono tiahu e nedda ko na do heddi an don wa inna rukbati yow kanko anas o wi wa inna rukbati on jinasi wi de hawru am la tamassu ana mema takhidha nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fami o yifa hawru am ana mema busal nula sallallahu alaihi wasallam fami do ni mahallu shahido thumma rafti hasara mahallu shahido anni waraya hasara nula do nyorti do no itti al izara ta da marani am takhidhi busal makunga hatta inni anzur fami ra jewa ila bayadi fada dani wal fakhidi busal nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ayi o wi ay donka no jati itti dum do itti busanka ila fakhidi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ayi halaka fa donka hono kopi am bi ana mema to muslim to no wadde fan hasara rami no mari ga muslim to fan hasara ga joni in hasara wana mudawi wa hasarahu fan hasara donka hono dum hunciti ka riwaya bukhari ko holli hasara nura sallallahu alaihi wasallam kan jati fa min hunciti idkhar al izar hakala wa qain bi idkhar wa nur ya bukhari hada huwa sahih ajin sun tiliki hadith of sanusbi'u hukma insha Allah jukki na man jukki kiti yana falamma dakhala al qaryah ni onano ngendinde nura nano ngendinde andiko wi o wi Allahu akbar Allahu akbar Allah mawduna Allah budi hunde fu mawnde dum holli jaka so hefer be na kabe fu donc hono ni an hani wi ede Allahu akbar kharibat khaybar khaybar wurji ana ayta yede khabariyatun lafzan wa ma'na ana ayta yede hono donc du'a dum khabariyatun lafzan insha'iyatun ma'na ni Allah wurjin khaybar ka waju arande jo budi jitude kharibat khaybar o khaybar donc hono wurji hu jash joni ko sabi so wi khaybar wurji an way ala nura joni al falul hasan welam wana hawri mabbe jaltida e jale mabbe be jahobe gese randi khaybar yo remobe non ay wodi dem jonka jale ne kany wurji nirte hunde bo tafa'il ngendi wurji inna idha nazalna bi sahati qawmin minansu min jippiki bi sahati qawmin dingira yimbe do nokku mun en so ni min jippiki sahati qawm fa sa'a sabahul munzirin bete jeertinaɓe o boni de bete mabɓe boni kamɓe jeertinaɓe ɗo ni hulɓinaɓe bete mabɓe o boni mi jippi dinguira mabɓe fo anda ɗumɗum o boni qalaha salasa nuraɗo laabi tati wino laabi tati ni ko wuri hewde haalaji nuraɗo hono ni ono wi laabi tati qala o wi wa kharaja al qawmu ila a'malihim to yimɓe jonka jalti faade e golleji muɗumen eɓe garatde yimɓe ka mata enon yaltuɓe yaade golloyde fa qalu ɓe mbi mouhammad o mouhammad qala abdoul asis wa qala badu ashabina wal khamis ay muhammad kany ikunu muhammad kany ikunu joybitado ni ya khamis bu atan kunu kunu wal mangal kunu mawdo wiete khamis khamis wonde muqaddima wonte saqa woni hen qalbu wal hen janahani wonde du wiete jonka khamis kunu joni atan muqaddima be ka ni yeso saqa be ani tiaga ba afami qalbu be ani hakune janahani be se ani sera oga be ani sera oga du wiete khamis du woni asul lugarde won wiɓe a khamis batte khumus ana itte hen won yoga e luga ko e mbino ka ɗum noon sella a fami saabi khamis ana wiye gila zamanu jahiliya khumus ne l'islam ni wari kono joyɓitaɗo yewna feeli leyta luga to noon magirten on yiya qala o yi fa asabnaha min kewtiɓe an watan e jaalogal min kaɓe mabɓe min jaaliɓe fo jumia sabyu nden jonka hono dahaɓe ɓe ko ndentina فجاء دحية بن خليفة الكلبي وغورك زمان نور الله صلى الله عليه وسلم غورك نار أسد نور الله صلى الله عليه وسلم وي جبريل نوارا يموت نكو هيري السورة ما كو كامكو كامكو دون نور الله صلى الله عليه وسلم فري هيري نيل دي كانا كو سوى نيل جو من كيلو فقالوا يا نبي الله أعطني جارية من السبي حكم كور غورتو إدهاب قال نور الله اذهب فخذ جارية ياهو جو جونكا هنو غورتو فأخذ أنني صفية بنت حيي صفية أهولي وبم صفية صفية جونك وني مؤمني فجاء رجل غر غد وري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت أهكي دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير قريضة النظير فو أدبوني هورم وبي نقل تبدو دائما به وتاني أنا باجر وتاني هارم لأنه أوكا نولا صلى الله عليه وسلم لا تصلح إلا لك وقسم تصنع أنت o annula sallallahu alaihi wasallam o tam o han qala nodi ud'uhu biha nodi demay makko فجاء بها أودي دبوه فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نار جونا من قال ويخذ جارية من السبي غيرها جو جارية جدها بتنامك فكوجا بردوف ياما هن كان كسفيته هن غوريكو برادنا بنون دب أنا بنون دب أنا بامي سبكينا نتو أكن يمكن كاب أمنو سفيته sabi joni ko ni manam mun de wiata ke joni dum hokkata ta ko no do wi'ena de yaho bamaya e jonka e hono kono o wi ay jaw e burdo fu no kanko yi bamay ko buri fu dem no so dum non jonda way wi ne do yirtinan ta de woy jonka e de to dewte bam wotere yi jewu yi hono fatul bari bam yara way de wonande bi'a de wartin afan e jonka do ni نلاذو يوسف صلى الله عليه وسلم جونكا هونو جاريا جو تانا ماكو قالو يفا اتقها النبي صلى الله عليه وسلم نلاذو ريمديني ما وتزوجها بامي دوم كيتي مونتو طلاقو تو اي تو نكاحو تو غارتن حال يالا جوني اران دبوكا واجب سينا وادني فوت سو كوردو ما نون اريمديني مو دي ا وادي ريمدي غوغولون فوت او يالا ام تاغون دونكا وادي كا دوم وادي اوكا دونكا لورا كا نلاذو وادي دونكا ووم فيبي دوم انا جاي خصائص كودي نلاذو صلى الله عليه وسلم هيرتودي اون يبي في nuna do wadi dum tan to motar ni dama wadde dum woni asru hono wiide dum nuna do herti kan hasin gine dalil ne wala dalila dalili wala dana wayi wadde ar wayi kordo ma dimdi nam ngada rimdi gongol on futti o joni nuna do wadai motara donc nuna do rimdi mo jati so di mo kedo fa qala thabir thabit yuma ya aba hamza abu hamza woni so wari anas ya aba hamza ma asdaqaha hudo warni mo sadaqo qala wi nafsaha hore makko ataqaha wa tazawwaja ورمدني مو بايم حتى اذا كان في الطريق فاند وونا الى وونده جهزتها له ام سليم اي ام سليم دوني ان انس لني لني من نولا رسول الله عليه وسلم ام هولي سو دبو انا ياتو غورم ريو كان هاني جونتا هون موجيندي جوم دونك هون لاند نود موجين الحالم فوار فاهدتها له من الليل هدا وانا كورتوم وورتني مو ياتو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم جامبا فاني هولي جونكا كورتوم دو جونكا جاما وردتا kawon hadisaaji goddo gaddo di kurtuma waya de nyalo ja don jonka debbo way nabe to gurum ha nyalo do di kurtuma non nabe to gorko woni woni kurtum fa asbaha an nabiy sallallahu alayhi wasallam arusa dulado fini beete jombaaji arusu jombaaji gorko debbo fu arusu yete fu arus on debbo yata ki arusu fu jonka tagal ni le jomba wa ko be woni fu goto goto fu arusu yete siyama irsu non dum ka gendirado hayso dubi debbe bamda dum kan wi irsu وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي فقال وي من كان عنده شيء فليجيء جوجي دو هوني فودا وبسط وي ديتي نيطا ان غورو دونك وليما سيدو نادي دبو ودان وليما فجعل الرجل غوركو لاتي يجيء بالتمر دونك غادو تمر وجعل الرجل يجيء بالتمر دا غادو نبا قال وي قد احسبه واحسبه قد ذكر السبيق سبيق وندي تشودي تشاني دو وادي تشودي تشاني فحاسو حيسن دو ياتي حيسن اندينتي اندينتي مو دو ياتي حيس مون دي كودي كو دو التمر والسمن جميعا والاقط الحيس الا انه لم يختلط احفظوا هذا البيت يا سبحان التمر والسمن جميعا والاقط الحيس الا انه لم يختلط التمر والسمن التمر تمر انبام اي كوسام جورنا دا اقط وانا دو بو ييدي كو تمر كو بيتا غاسيكو دو ياتي جونكا اقط دو ياتي الحيس tay dum jillondira jonka e hono sawi ko goddo e fondi amma goddo donc dum fa kanat walima ta rasulillah sallallahu alaihi wasallam lati walima ni la rasulullah alaihi wasallam je ko dum holli ko nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi abdurrahman bin auf awlim walaw bi shah wad walima feso damulol ko men dentin dum rentin dum rentina e jaka ko nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi abdurrahman awlim walaw bi shatin ko wana bangal wajibare non ma abdurrahman do jom jewdi non so jom jewdi non a hurtni haana nyekinde damulo walaw bi shatin holli sa jogi sembe ra way beedo ay wadde gaadi ra wadde geloba donc ala hasab hono jakawere ngado tan hayso de kudde tan tamoro tan hawrina fam hawrni tan kosam jornada hono ni hayso dum gadda wali ma an gasa hayso joni enen hono yibbe jarta ati joni soodi tigaaji waddi na donc a waddi tamoro khalas hayso sa wadi wali ma baji bi do kay yema ya limo sina wadane ha mana fami ka jonnon hala jonka masalaji hono walima o e masalaji hono ribde de soma o dum kan fuyo masalaji garoji nika ko bukhari wadi do hadiso woni wajibi en sakita non do e jodi fakhizu o en fami bukhari ka holli rentade ka buri de ka kanko non ko holli da fakhizu o wana lawo en dum famite e hala mako kaka ayo nga nga ndara ayo fa bo mo jatti qurtubi wi al qurtubi li sharh talqis makum muslim arandi joni maliken ko be dum sax dum yu awra non wana maliken ko be du jumhur ko buri hewdi wala ma ko dum jehdu o wi hadith anas wa ma ma'ahu o wi o fi qadaya mu'ayyad dum yu qadaya al ayyam e wakati kerti an wayta yu nura tan hertori an wayta yu ayul baqa al asl ibah malam yo arwayte do edum dagino de so hadiso donka jar hadu o e ko woni mun ko o joni arandi joni so hadisa yidi ngedi o ana heddi e kite aslu o yo ummino o kite don gaddo o kite kese fu gaddo kise kete o burino nyanno wi nanno fa kana al amalu bihi awla dum sabi so bukhari wi hadiso jar hadu ahwad arwayte dum o wi dum buri filtade de san wayte dum go wonno arandere de dum ga sakiti wadi a fami نووي وي ذهب اكثر العلماء كوبري هيودي مول بابي كافنجي الى ان الفخ ذاو كوبري هيودي مول بابي فنجي دو مونكاد ان البخاري رنتكو دا رنتين احمد مالكي وري روايه كا وانا روايه مشهور مالكي دوكاد العورف يقبل يدبر فقط وري اد مالكي ذات اهل الظاهر ابن جرير يستخرف دو كا ابن جرير نون كو سليكا حافظ يدو تبيتايم عندنا دول ابن حكم في شهر ابن رجب أوروند يوني حديث هذه هم كتبوا الفخ ذو عورة حديث ابن عباس وانهم حديث محمد بن جحش وانهم حديث جرهد وانهم حديث ابن عباس وكا إن كان يكون يموت قطعت يوني حديث هذه يعرفوا إن كان ضعيف جدي ضعيف جدا أيوه حقيقة كي باوا هنا يارو دي حديثة جدي بخاري ندي لك سو بانجال هنا سنة حديثة أكا كده باوا كا وانكو ابن تيمية وي رحمه الله ابن تيمية وي لي مجموع الفتاة وي وي حيا بي هنا فخذ وانا على عورب داقة تاقر نوات بني بجولة يسود داي فخذ مؤنك سبجواني بلاوال دو دو وانا على عورب كا حديثة ودي هدي نتو جولة توبة بولا سناجوان كاداني كو يوي دو مؤنك ابن رجب نون بالاني كيما دو وون وي قال بعض متاخري اصحابنا ابن تيميه جاتي وون هو بالاني نون بالاني فدي فورين تادي اوبو هاجوني نونو سوردي على اورا مودو هاجوني ها ديبوني سو ديمو ديبونو ني لاكي دو بالغ وكا اجماع علماء ان ودي علماء ان مودي باي فكوري سو امو جولا واجبي او سودان هورد يوني كو يداك كادلو تاتيك وني كو يدا نامو كوكا كانكو دو جونكا هونو ko woni ko wajibi makko ko o suddan horede ila joni fa jippo fami joni ko yidna debbo kata e kaddule tati ko yidana mo kokka o taado wara kaddungal mangal o sudda horede woni yoge yi heyo wara kaddule nay zati woni ko yidana o taado o wara kaddungal do hen don jonka so yo mare maso saaya sudda jonka horende ko sudda horende faare go do becce de e kaddungal mangal jippo fonka ka dum fu ko darte ko ka kanko debbo okay o suuro o ni tay terdi fu an suuri on ko darte ana hawra ka so o juuli hore ne ana sudditi o filtuto juldete wadi hu onon bi fu e be kawli wala ma wi na fami ana kawri so wana khilafu seeda yeso ngoka suddito so mo juula torra wala ko debbo ana wi honno idima ulama en wodi un khilafu wana wi honno khilafu hono o limtaka ni ko selli ka yeso ngwan wa yoni a joni iwde hore nde donka e regade so wana jonka hono e dum do don do ikhtilafu wonde e koyde de do ikhtilafu man yalla koyde de ne sina di cuddo na fadi cuddo do ikhtilafu ana hakkunde ulama o en won wiibe wajibi sina koyde de cuddo dum ko buri hewde ulama en ka fu njihi do mudu so juuli tay koyde de ana cuditi fu ko julne yaa be dal noori ki hadith ummu salama hadith o wiide e no sallallahu alaihi wasallam wi Allah yewata ne do dasu do saya mun nyaay nyaayu ummu salamata wi yalla hono rewbe ne ngata bi zuyulihin joko ko kaddo de dasu do ko no do wi yurkhina shibra ne yobbe kaara baawi dasu de al qadar taabande wotere o wi den ka taabande wotere ka koyde babbe kunci tonno no do yifa yurkhina dhira' be ndasa hono al qadar hulde fekere metere fati be beedu wa hadith sahih dum sabu jumhur bu yedo yi nulado yi be ngam ne jonka so njula du wajibe ngaram dum jumhur ulama en kafu jeedo ka yoga e betinobe hono sufyanu thawri en talibu shafi'i wa muzani abu hanifa kambe ka indi qadamu yidi ngana al awra dum woni ko ibnu taymiyah ka jiti fami sabi beto hono yibe hono sina koyde ciddo be jogi hadith goto ana gasa hono bi owo gasata debbo juula sina tawi dollaki o ana juuti sabiran yughatidhu raqadamayhi wa hadith wa hadith da'if wa ka hadith da'if hadith ibn umar wa huwa sahih on ne joni wana hala julde wi non yeynade so be jalta yade so be jalta sel wa yeso ngoso mo jalta sel la ikhtilafu an yalla suddan on sudda tan ko buri mu ida ka do suddan kaga julde ga wi am fotako suddan on on hadith dum non hay mu'asir ibn uthaymeen en wojjiti be vaami do jonka hon koyde de suddere majji o wana wajibi wonji ka jumhur ka fu yayi do majjude ha joni de kudde joni di ikhtilafuji fu renta de mbudi de sabu joni fe wiibe dum wana wajibi wiibe dum wana wajibi e ben sa suddi ka budi nendo yaltudi e lural mahma am kan wana hala do jumhur yari ka haqiqa be to dalili mudum en o mo yanwi de sabu sa geewi hadisi kelludo o to da'if keldu o do wana masle masala on jonon newe juude de ka dum ka ammatu dunki en andal fu holli surde de julde wana kojibi bi dalili wala wardi waye pillado yude ahmad yu juude du suna ciudde ka ko seli ko ka juude de du fota ciudde wana yi en jangale do ciudde de debbo kulluha awra illa alwaji wal kaffi sona waji en newe didi de non ko jumhur ka fuyi do mudu fami ajoni ka to ikhtilafu goddo woni de e so tawede o kor on yalla kanko on wawi julde tawi horni an sudditina baami e ko jali e dunke ande fumbi basi wallahi hey ibnu qudamah takayi kimi an anda hen lural do sona al hasan al basri kanko o wajibi debbo sona somo honno e kor debbo somo honno dimo debbo ata unun yidi dum e ka wajibinay dum kasin jumhur ulama en fuji e bi kordo du al awra mudum iwde wuddu warde koppi mon hadith mo goddo mabbe dalinori on hadith da'if ka anda ibn hazm ka yehi do al awra makko ka ko di modde bofu gurtu la farq ay abu hayyan dum wile tafsir mun on abu hayyan dum yehi do mun tafsir mudum ibn taymiyyah dum yehi do mudum sebe bi ko debbo yi a somro tan yewde hono jonka hono fati wala to ñibe fitna o ñan ko ordo na ngarda fa bura e dimon ala kulli hal o du jumhur ka fu dum to yedo mun ka e illa o ella o wannade khawful fitnati hulde fitna ella o ne sa jeewi farqu wala hakku nisaul harair e nisa dum jonka ko ibn taymiyyah jif yobe wala ma heewbe jitni wallahu a'lam ka dum to non jumhur yedo mu jonka ni woni hono kite do a joni fajoni kite al awra won masalaaji jonkaade beedete ka dum hadis mo na wara jokkata hadis on wara tagal.